بسم الله الرحمن الرحيم. مشيخة النعال البغدادي في كتاب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكتاب حققه أستاذان فاضلان من جامعة بغداد، وهما الدكتور ناجي معروف والدكتور بشار عواد معروف، وللمحققين إسهامات علمية خيرة في مجال تحقيق المخطوطات النفيسة. وهذا الكتاب مشيخة النعال البغدادي هو واحد من ثمراتهم العلمية. والنعال البغدادي في هذا الكتاب يكشف اللثام عن شيوخه الذين كان لهم تأثير ما في تكوين شخصيته العلمية بعامة، وفي الحديث النبوي بخاصة. وهذا النوع من التأليف ليس ضربا من الترف العلمي وإملاء للصحف والأجزاء بمعلومات لا فائدة منها، وإنما هو من المصادر الهامة للمحدثين بخاصة والمؤلفين والكتاب بعامة، لأن المعلومات الواردة في هذه المعاجم، معاجم الشيوخ، موثوقة بقدر كبير، لأنها من شاهد لها ينقلها للأجيال من مشاهداته وملحوظاته وحضوره لأحداثها وحوادثها. ومما يؤكد أهمية معاجم الشيوخ أو المشيخات أن عددا من كبار المحدثين وأئمة الحديث قد صنف في هذا الفن، بل وجدنا بعضهم ألف أكثر من معجم لشيوخه. ويشير المحققان إلى أهمية معاجم الشيوخ من كونها تقدم لنا جانبا كبيرا من تاريخ الفكر العربي الإسلامي خلال العصور، فهي تحتوي على معلومات دقيقة لا تتوافر في غيرها من المصادر، وتمتاز بالتحري والدقة والأسلوب العلمي، كما أنها تمثل سجلا حافلا عن حياة صاحب المشيخة وصلاته في العالم الإسلامي وتلقيه للعلم على المشايخ والإجازات التي حصل عليها منهم. وكل هذا يعد من أفضل المصادر للمحدثين والمؤرخين والكتاب والمؤلفين، ولهذا يمكن القول إن معاجم الشيوخ تمثل أصدق المصادر وأصحها وأدقها عن الحضارة العربية الإسلامية، وذلك لاحتوائها على مختلف المعلومات في كل جزء من أجزاء البلاد الإسلامية المترامية الأطراف. وكتاب مشيخة النعال البغدادي هو واحد من هذه الكتب، وصاحبه كان واحدا من كبار العلماء والمحدثين، وكان يعرف بالنعال البغدادي. أما اسمه فهو صائن الدين أبو الحسن محمد ابن الأنجب. ولد ببغداد سنة 75 و500 هجرية، وتوفي بالقاهرة سنة 59 و600 هجرية. وكتابه مشيخة النعال، بالإضافة إلى أهميته التاريخية التي نستخلصها من خلال تراجمه لشيوخه البغداديين الذين بلغ عددهم أكثر من 50 شيخا من شيوخ الحديث، بالإضافة إلى هذا فإنه قد كشف لنا عن عدد كبير من مشتبه الأسماء والأنساب والألقاب، ودفع غوائل التصحيف والتحريف، وكل هذا من أعظم الآفات في تاريخ التدوين، ولا سيما في علم الرجال الذي هو أولى بالضبط، لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه، ولا بعده شيء يدل عليه. وقد تمكن المحققان من العثور على نسخة فريدة من مشيخة النعال البغدادي مخطوطة في مكتبة كوبرلي بإسطنبول، وقد قاما بالتحقيق من خلال هذه النسخة الوحيدة. أما ناسخها فهو أحد المحدثين المشهورين والنساخ المعروفين، وهو الإمام جمال الدين يوسف بن شاهين الكركي سبط الحافظ بن حجر العسقلاني، توفي سنة 99 و800 هجرية. أما منهج المؤلف في كتابه فإننا نجده قد تناول أمورا ثلاثة. أولا ترجمة الشيخ، فقد ترجم النعال البغدادي ل52 شيخا، وقدم لنا من خلال تراجمهم معلومات مفيدة، وقيد وفياتهم بالشهر والسنة، فحفظ لنا بذلك تواريخ وفاة جماعة من الرواة، وعرف بطائفة من شيوخ المترجمين من الجيل السابق للشيوخ. ثانيا من خلال الترجمة يروي حديثا نبويا أو خبرا مسندا عن طريق هذا الشيخ الذي يتحدث عنه، وبذلك حفظ لنا الكتاب 52 حديثا شريفا من رواية صاحب المشيخة عن شيوخه. ثالثا، تكلم على هذه الأحاديث من حيث صحتها وحسنها وضعفها، وتناول رجالها بالجرح والتعديل، وأورد الأسباب التي جعلت الحديث الذي رواه صحيحا أو ضعيفا. وفي هذا بيان واضح للمناهج الدقيقة التي اتبعها المحدثون في النقد والتمحيص. وقد ابتدأ المحدث النعال البغدادي كتابه بهذه المقدمة التي توضح عنايته بالحديث النبوي منذ طفولته، وقد كانت هذه عادة متبعة في عصورهم، فقال: الحمد لله جامع الشتات ومخرج النبات ومحيي الرفات، أحمده حمدا من يسأله على ذلك الثبات، وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أدخرها ليوم الممات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنقذ به من الهلكات، المظهر على يديه من المعجزات. وبعد، فإنه من جملة نعم الله تعالى علي وعميم إحسانه إلي أن قيض لي في حالة النشأة والصغر من اعتنى بي عناية ظهرت بركاتها أوان الشيخوخة والكبر، حيث حملني إلى مجالس الحديث وأثبت اسمي في أهل الرواية والتحديث. وبعد هذه المقدمة يتسلسل الكتاب، فيبدأ بالشيخ الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. ولكي يتضح منهج المؤلف أقدم نموذجا منه، وهو الشيخ الأربعون، فيقول: هو أبو محمد عبد الخالق ابن أبي الفتح عبد الوهاب ابن محمد ابن الحسين الطائي الأنباري المالكي الخفاف الضرير المعروف بابن الصابوني. سمع بإفادة أبيه وسمع بنفسه من أبي المعالي أحمد ابن محمد ابن النجار، ويسرد سماعاته ثم يقول: وهو من بيت الحديث، أي من البيوت التي اشتهر أهلها بالحديث النبوي وعلومه وكتبه وفنونه. مولده سنة 750، وتوفي سنة 52 ببغداد، ودفن بالجانب الغربي والمالكي نسبة إلى قرية على الفرات يقال لها المالكية، وقيل نسبة إلى القبيلة المعروفة. ثم يروي النعال البغدادي حديثا عن شيخه هذا، فيقول: أخبرنا أبو محمد عبد الخالق، ثم يذكر رواة الحديث من طريق شيخه إلى ربيعة ابن كعب الأسلمي الصحابي الجليل الذي قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال عليه الصلاة والسلام له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث النبوي الذي رواه النعال البغدادي من طريق شيخ من شيوخه حديث صحيح انفرد به الإمام مسلم، فرواه عن أبي صالح إلى آخر سند الحديث. وهذا منهجه في كتابه، حيث يبدأ بترجمة لشيخه ثم يروي حديثا نبويا من طريق هذا الشيخ، ثم يتكلم على الحديث من حيث الصحة أو الضعف. من هذا تتضح لنا قيمة كتاب المعاجم أو المشيخات، لأن أصحابها يذكرون لنا سير أشخاص عاصروهم وكانوا على اتصال وثيق بهم، ثم يذكرون لنا معلومات عن أحوال العالم الإسلامي في الأمور السياسية والدينية والاجتماعية والتاريخية والثقافية والعمرانية وغيرها. ونظرا لأهمية معاجم الشيوخ أو المشيخات، فقد ألف فيها كثير من المحدثين ممن أخذوا عنهم سماعا أو قراءة أو إجازة. وتجدر الإشارة إلى أن محتويات معاجم الشيوخ أو المشيخات ليست واحدة، إذ تختلف أساليب العرض والتبويب في المعاجم والمشيخات كما تختلف في أهدافها وغاياتها. فبعضها يركز على مرويات المشايخ أكثر من التركيز على سيرة الشيخ المترجم له، وبعضها يعنى بذكر أسماء الشيوخ دون تفصيل للترجمة، ومنهم يعنى بذكر عدد كبير من الأحاديث التي خرجها لكل شيخ. لقد بلغت هذه الكتب التي ألفها المحدثون من الكثرة الكاثرة، بحيث قال الصفدي: وأما كتب المحدثين في معرفة الصحابة رضي الله عنهم وكتب الجرح والتعديل والأنساب ومعاجم المحدثين ومشيخات الحفاظ والرواة، فإنها شيء لا يحصره حد ولا يستقصيه ضبط ولا يستدنيه من كثرة عددها. وكتاب النعال البغدادي الذي رصد فيه شيوخه وترجم لهم وروى من طريقهم أكثر من 50 حديثا نبويا هو واحد من هذه الكتب التي تشهد لأهل الحديث بصدق خدمتهم وطول صبرهم وبالغ دقتهم في مصنفاتهم ومؤلفاتهم في الحديث النبوي دراية ورواية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.